الآن حالته سرسرة قدمتره نسبت با أن نسمته إنه ما تياريك تتعيش بها كما تياريك عبارته لبحث توجيهي استدلالي بو أكا فلسفداتي بو أكا بو أنك سابقك بنيات هر مادته ما وراء المادنية أجل وابي أما تياريك نسكتية إيسا أما تياريك نسكتية إيسا وجودي هف عبارته لتكامل او ما في الاسم اخلاقية لسود تاريخ هو او ما في الاسم اخلاقية لان هذه انسانية لفصل من حتى وجودي بوا سؤالك بشار دلانجي شخصية بوكم شه يتجه فقط لحالة روانية اعجاهي شانا هل توجد جان بناديات بوك وغير او نوي ما في الاسم فلسفي وفكري امره هناش اتا او بعنوان يك حقيقته مسلم الروشي وجهتك بدنيا حالك اگر واضح ما تلاليسه فكري واخلاقي ما تلاليسه فكري وفلسفي تكامله ما تلاليسه اخلاقية كنت بشر لأول وفرت حلي لغوان الصلاة شكل بها لوضع تأليلي اتاك وتوجيهي اتاك حالة ما تلاليسه لبرا لأخلاقها لخصال خصوصيات إنسانية لا وجودي بوا وإذا تهل وجودها أو إنسانية لك بشخصية أو إنسانية لك يشخصية ولكن أعلم توجيه فلسفية للدنيا إن رجال داري ويك بعليبون هسية ومعليبون هسية هورو تناشك بوا أنك بيري أو خصلة بسوط تأريخ على الإنسان ولا بوا وإنسان يرغمون حتى تسو بشرف لأن أخرجا هر أو خصوص يعنى هسك هر ماديات مسرح بويان وغير ماديات هكي في المسرحية بويان دي فاتيك أصل علمي ومسلم وديات الحوال البشرية يعني ما ترياليسم فلسفي وفكري يا آقاهانا يا نا آقاهانا تلاش أتا في صورة من في بونوه وخنفى بونوه وكوش بونوه إنسانية بكا تستنبر بو إنسانية بكا تنمونة بو إنسانية وبعنوانية أصل علمي ومسلم إلى إبقى البشرية بيجي البشرية فقط مادة مترحة بوهي بشيء مترحة بوهي أجر صميمانيش إيجي بيخو فلان استنبرتي الشرعي مكانيش خو غير متشتكيان لوجوه وليه هنا ريكي تجوه هنا ركي فقط أوصى هاوذي او تشتوى لزندقية انسانا لتولي تاريخا وجودي بوه نيان توانيا فرا توضيحي بوهنو استدلالي بوهكم ام توضيح وتفسيري اكاتو بصورة جيد اصل مسلم ايات تحول هلوا كذو تل بحثك مانتو راجع بو فريديس قولت مان انسانيا لساقط انسانيا لتوج محونا ولا غريزا بعضي كان غرائز الجنسي بعضي فقط غريزة تغذية وشتيتريان بولاميني فرويديس تيري او انسانة واتوجو بوك غريزة جنسي هسو هيت شيت المسلحنية بوي ايكات استنبولو نمونة وايات تحول انسانية ايجي انسانية اما سو اشي اما يشبه مالكيسنش ك عبارة لمكتب فكرية ماترياليستي جهنبيني ماترياليستي ليس جهتوا انسان مسخ شده تيري بعنوان اصل بعنوان انسان اصيل معرفي اكاد ايات تحول البشرية كيجي البشرية اشي هل انا بيتو غير انا هيت شيت لنظر معتا نا لنظر ام منطقة سادوة نخير لنظر ام منطقة سادوة هو اليش ازاني الظالم التنقرغل تحت شي كسو هرشي مسائلة شدا اكمل بو ماديات استثمار قريم ايش بيان يجي اخراو ايش بيان يجي ماسك شده درسة واقعية امسكة لبعض لتعبيراتها او توافقها في الامان ولكن ايما تيرين اي خيمة روماهية مثلا او انسان ماسك شده لشن او انسان يملك حد اقلية وسكة للحاجة اخلاقية فقط ماديات ما ترحبوا عنه هتشي في المتحنية ظالم مستمر إليك أو نفيني عنك أيام كتير منيش هالنفيني عنك مو أيام كتير انسانی لیکن که لحاظ اخلاقی و هر فقط توجه به مادیات که ماورای ماده ارزشی نیه بویان جا چه عمل که لحاظ فکریه و ارزشی بیه بویان ولی روگانگی بیه لشخصیت یعنی لحاظ فکریه و معتقد بن ولی لأخلاق یعنی نفوذی نکجوه ام فکری یعنی چه اول که هر یک جانبه بن لحاظ فکری چه و هر ماديات مطرح بيت وغير ماديات مطرح نوي بويان ولي توانائي توضيح وتفسير او روحي وخصوصيات واقعان هسيان نيان ببلفا انا بخاطر المسك كمادة بلعنة وأسلا كده كان بسوء تساوي تقسيم الكهن بلعنة من هذا المال أشخاص كيستا ماترياليسم أخلاقي متوجه أولا محتر أولا ثم مادة بلعنة وعزيزة قد يكون بسوء تساوي وأوعد دكوة ماترياليسم أخلاقي عندي مواد ومادة وثروات وكل عندي سيب وخير عندي زي مجنان ومحرم فيه بلا أنا أكون بقى عليها وقيا بلا فأنا على مدود دفع المدرسة منها إيمان لوجو أشخاص وعن كده ولي إيمان لوجو أشخاص عزين لكردن وكولي كردن وشكرا بلا بس شارس المقارن يكر حسنة الإنساني كي جيكا نعم وقت ما عندي بتاعي نعم وقت سوكني وقع نعم سوكي فتبعك سوكي فتبعك واسع هذا التفكر دو مطلب أن دو بحثة بلا حسنة أولا إميجين ماترياليس ماترياليس نفسكي وفلسفي عبارته لنوع جهان ديني لنوع تصوير خلق لنوع تصوير إنسان راجب عسي كاسي شد ولی اما که تیره برنامه یک تنظیم که که اقتصاد ترکیب و تنظیم دواء بکه اما ربطی کنیه با اوجه بنا فکریه و یعنی انسان ماتریالیستیش بیلی لحاظ فکریه و اتوانی ام برنامه اجراب که انسان غیر ماتریالیستیش بیلی لحاظ فکریه و اتوانی ام برنامه اجراب که غیر ماتریالیست یعنی متدین چون که تعبير صحيح ودرس لبرابر ماتريالي استوى الارض هذا متدين يعني هذا لا بلى لا منظور من الاقتصاد لا اصلاح رائج امرات هلك تزوير بكار وانك لبرابر ماتريالي هو ايدياليزم دائما ومنظور عن الايدياليزم نوع جهنبيني دينيه واما بحثك ألاحظك بيجمي كتني أفضل للحاظ علمي وغلطة إذا آليس تعديدك لبرابر رئاليس نوا يعني أما كإنسان توجه بأصالة الذهن كايا توجه بأصالة واقع وخارجك أما دوان لبرابر يكو ولو مات الياليس لبرابر إن إذا آليس نوا إن لبرابر رئاليس نوا قرار ناقري بحثك ترى جهتك ترى مات الياليس عبارة لما معتقد بي فقد عالم ما دس مقابلك أريت الدين كمعتقدة بماديش وما وراء ماديش جا أني نتسلمك آيا الدين إيدياليستيا يا ماترياليس ثانيا إيدياليستيا أقل صحيح بحثي لأبتليه متوجه أليك دين نا تنها توجه بجنبي واقع أكا خارج أكا ونا تنها توجه بجنبي ذهن أكا دين دو قطبی تناشای وجود اکا ایجه جنبه ایتی ذهن انسان جنبه ایتی عالم خارجه نه عالم خارج تنها ارزشی هست بنسبة إنسان أجر إنسان ذهن تواناي نبي وكشيتك مثلا ونزهن إنسان بتنها أرزشي هس أجر عالم خارج لإختيار يا نبي وكما إنسان يقول زنداني بكي أول تأخر عمر توجوكي أنا هرز تفكر دينية كما إيدياليستا تنها يعني فقط معتقد بأصالة الذهن لا غير ونرى أليس تنهى كما تقدر بأصالة خارج للذهن نفي ذهنك هل تكبر كيف توجه بك أما كلكي كذلك أولمك ديرن بو أو ماترياليس محترم ومعتبر كان ماترياليس لجيغي بأليس بكاروان ولبرابر يوا دين بإذا أليس ناو أولم قراري أولم إيجن ماترياليس إيدي أليس لأساسا تعبيرك غلطة ولو ذا لما صدقك دبارة غلطة أجل بحث كين لو ذا متوجه أولينك بيدو جهان بيني الديني واقع دينان ترد رسترا فجهان بيني ما ترياليستي وجهان بيني ما ترياليستي لمنطق إنسانيا عجيب واهي ودور دي منطقة دور لتك أساس تبيعة فكر وعلم بشريا دعوة إشبهتك بل البتة بتنهار أليس مش بم معنى كنفي أصالة الذهن كمعتقد بأصالة خارج تنهى أما يش دين قبولنا دين هم خارج هم ذهن قبولك تقريبا البتة بأصالة الذهن بأصالة الذهن بل يعني لا أصالة الذهن تنهى أما كمعلول ارتباط بين الذهن خارجه يعني وقت امد قصبه اضافه او البيت ذهن بعلى وخارج يا خارج بعلى وذهن او وقت عمل انساني فياوي كام جريان تاريخه معلول او صار لا الفرق او نقطه ايوا افرنون ماترياليست ديالكتيك يعني ماتسيسيال با توجه بو وكما اعتقد ان بأصالة مادة هولا ين كمادة صحيح تقسيم كن ام دو مطلبة جيان ليك اصلا اما كبرنامه تنظيم كلية جياس لجهان بيني جياس لجهان بيني جانان خو بوجوره كنباري دين وبلعين توجه فرمو وخلق لكم ما في الارض جميعا والارض وضعها للانام آيات القرآن لوام توجه اوين اسلاما اسلاما كأيجي أشياء ووالا كريزي ويا حسب طول مساوي بين إنسان لا تقسيم كريه فس أصولا منطقي فكر كينو برنامج صحيح تنظيم كردن اقتصاد بين الجامعة ارتباطي مية لتك أماك أو برنامج مجير بناك عبارة بلا نقرش ديني يا نقرش مادي محس توجوكي أكريه إنسان جديدي مادي به وعلى خمان بيبما برنامج متساوي للحاجة اقتصادية وتسيب بدرية اكرية انسان جديد ديني بي وعلى خمان بيبما برنامج متساوي اكرية اكسكاني شي درسة جاء امانية السر اوكا خاص تزيو تحليل بين بزاني كام لم بتهرز تفكرات تهرز تفكر ديني سازقال ترى لتك اماك بيجين اقتصاد تنظيم كريه بطور صحيح ومرتب لنا وخلقه ينفس التفكر المادي اقل رابطه جير بنائي وروبنائي بوجورك اموت ومان جير بناشس وروبناشس توجو من جير بناء عبارة لصاق روانية انسان وروبناء عبارة لمسائل انسان عموما اما ما نأتر شون تزيوت توضح بعد سوركم احتياجي نوي الدوالة توضحي للنور اقل بم اصل توجه فين متوجه اوين كتهرز تفكر ديني سازقال تربو امكا برنامج اقتصاد سالم ومساويك اجرابكا تا تهرز تفكر مادي لبرجا توجب كتهرز توجب كتهرز ماترياليس شبس ارزش غير مادة متفكير دوسا هر فرد تابع او مكتببه كل ارزش كل نظر او خلاصه ولا ما بعد يتركه كذا هذا كذا حتى باعتبار ماديات ارزش كل ما بحثه درسه او ولی دین چه؟ دین ماده به ارزش دوم دانه با انسان. ایجی هر قیمت رحه با انسان. انسان هم ماده هم ماورای ماده لبروه هم مادیات مطرح بوی هم معنویات. ولیکن لمقایسه لبین مادیات و معنویات لعین ما هستی ضروری و لازمه با انسان قسمت مهمتر لشخصیت انسانی که لحیوان جایه کاتو عبارت لماورای ماده یعنی روحی لبروه معنویات سازگاره لتفروحا او مهمتره. وقسمة بأهمية عبارة لجسمي أو تشتلك مربوطة بجسم عبارة لماديات أو بأهمية كرار درسة إيجي أقر إنساني هل للحاض الجسمي أو للحاض المادية وفرورشيبكي أليس مثلا طالواني كرو بشعور وك مثلا شعبان دو مخي درسة ولي أقر للحاض الروحي وفرورشيبكي أليس يجد إنساني نمونه وقولة هاتي للحاض الجسمي شو ضعيف به البتاة أو بمعنى يومية كأو جنبي روحي هل مترح نويبوي أمي جنبي مادي هل مترح نويبوي نا جنبي روحيش لواهز جنبي ماديش لماهز ولكن زيادة التوجه كدن بجنبي مادي أما سمحتولي زيادة التوجه كدن بجنبي معنوي أو سمحتولي ودين هاتكي إيجي أشي بوي أشي نمعنويات بوي تطاهود وك كار راهد ولو تارك الدنيا ومرتاز ولو ونا ماديات بيت تاغوت وكار جنايات كارلو بشرف ولو خد فروش ول اشي هر كان بأن ذيك لازم ابو انسانية توجهي في فكرية اما با او نوعا قرشك هسي كلا تعارض بين ماديات ومعنوياتها ارزش قورة معنوياتها اقر رابي افتداء كريه ماديات بو معنويات درسة وقت ترز تفكري بنجورة بي فرق آسان الجامعه ايك مثلا صد نفري هاتيا يك نفريان علي لنا توانا كارناكا بيجي نباقي كيتري الشيء لمحصول كاري ايوه ام يك نفر علي لإدارة كري وزندقي خش بو تأمين كريه ولكن وقتي ام صد نفراك اعزائي ام جامعه نقشتي فقط ارزش لنظريانا مادياته هيد شيء ترنيا بتشي ايديكو بتشي ارزش بان تريكا ولما ديات افراد راضي بكين كبيجين ام يك نفر علي لنا سالما اي وكارت كانوا او نزتي ليبوا بيجيني دوسا دين برنامج اقتصادي امسكا لحب شي كسب ان هذا استعداد وتواناي كارت يشي ولي بحب شي كسب خلم يازي بدليا دوسا مالكسيس أنا مرحلة آخر برنامج اقتصادية مرحلة أولي جد إيجي لحد شي كسر بأن هذي هوانعي كارت كيشي ولي بحد شي كسر بأن هذي كاري بدرية درسة جا توجهك بذاني لأول و أم برنامج شنه ناروا غلطة ولآخر و آية بطور طبيعي أم برنامج منتهي أويتا أو برنامج هر كس بخلني يوزي في بدرية لا أولا ويجي هاتشي كسب أنا ذكاري السلام عليكم الحمد لله تشكر بخير من جانسا مشابك نعم نفريك جاء توجهك بارك انه آبنا توجه فرمان وقتك جامعيك بمجورة على أول برنامج يا إجابتي كحركة بأن ذي كاري شتي تبدرية امتياز مادي تبدرية أما أظنين كبطور طبيعي إنساني بعضي توانائي كاري فرترة بعضي كمترة بعضي بودي دماترياليستية وأرزش كاريان بانترة وبعضي أرزش كاريان خواترة إيسي صرف نزل لأرزش كاري هر حجم کار مقدار کار بیجین اگر زودتر ماتریالیست انکار انتفاوت هلیه اکر کل انسانا للحاظ استعداد توانایی و نفرحا لبر خاطر ما انسانی چی به صورت یک موجود طبیعی تصور کردو لا غیر خو مثلا لیک جامعه که یک نسل کاملی گذرانیه با ايده ومكتبه في خيوا اگر تحولي وجودي بيه اگر تفاوتي لزندگي انساني لا وجودي بيه هر چه بيه هر معلول مكتبه في خيوا درسته الان مثلا جامعه شوروي ازانين انساني لاتحاتي توانعي كاريان كما انساني لاتحاتي توانعي كاريان فره انسانی ری تیهاتی کارگری ل ساده ای که اشن ناو آو معدنی ل زغال صنع ل ناو آو معدن فرگاز و آلود ل لا ل شرایط خفقانه ول زندگی کن شنطال ساقن نیلود توانایی ل بسیم انسانی ری کج دانی شن ناو کاخ کریلینا یا ل مراکز تحقیق ل هوای خوش ل اتاق سالمه زندگی کن خو عملا خوی آن نسلی فرورش کردو درسته طبق ایدئولوژی و برنامه خوی فرورشیانی کدوه چطور ماشاکین ام تفاوت لانسانی لاحق درسته دی وقتی او تیره هر کس با اندازه کاری پی اوه انسانی که توانایی کاری کما معمولا درامدی کما انسانی که توانایی کاری فرست درامدی فرست لنتیجه خود به خود ام برنامه اوله طبقات بوجود تیره ایستجاد شکل طبقات با اون معنی و مفهومه نه که لدنیای سرمایه داری مطرحه بلکه با معنی و مفهومه اصلیتی خوی یعنی بعضی کمی بی و بعضی فره معنی مهمه نه لف نه استلاح نه تعبیر معنی طبقات اما که بعضی فره بی بعضی کمی بی ام برنامه که او اجرایه که منتهی اویت او که اوانه و توانایی کاریان فرتره شست حفته سال کارکن لشرایط سالمی که لما یه خوشی که کار کن ام شد حتی سال روزی مثلا 12 ساعت 15 ساعت کار کن درامه دفرتریان بوی ولی اوانه و 20-30 سال اتوانن کار کن و شرایط کار کیچی هم نامطلوبه اتوانن روزی 6-7 ساعت کار کن درامه دکمتریان بوی هر ام تفاضل درامه ده ببونه ام برنامه وکه او ارزه اکه او تباعث ام اختلاف طبقاتی واقعی بمسومه که خوی نبا اصطلاح رایج اکه بعضی دولمن بعضی فکر وقتی انسانیل اعبن کیفیت پرورش کریان روحی بن جوریان پیدریان لأولی چو پیان ویجریا هر مادیات و ماولای مادیات هیچ نیا هر چشت هر به اعتبار مادیات مطرحه هر سوا او لخوبه مادیاتا مادیات او تبوت ایت گشتی لو با ام برنامه چه اجرا کریه بوی که خود با خود منتهی اویتا تمایز طبقاتی للحظ سروت درامتو چون ام انسانی لا ایمه بیرین موقعیتی که دیش امتیان نا جای و گذشت کن ایتر بله ایتر تو زحمت فرد کیشا ولیکن امتیاز مادی کمو جست کفیر خوخ کمو زید بریه با او اضافة زحمة واتوها فوق قدر يبوي حقيقة للحاظ بلي للحاظ علمي وأزاني كأؤن وأجير بنا يعني او كإنسان هل تصول كماديات تصول غير ونيا ونوضع اؤن وأجراء برنامه كهر كسي بقل كاري في قدر يه كعملا تمائز طبقاتي بوجود تيري ناتواني منتهي دويتا ام برنامه كإنساني انسانی سر نظر کم لان نازه کاریانو با ان نازه نیازیان بیردیه بطور طبیعی رابطه منطقی لبین امج مرحله و لبین او جیر بنا و طرز تفکره وجود دینیه اما لطرز تفکر دینیه چا وقتی لطرز تفکر دینیه مادیات لازم بو انسان وره با عنوان ارزش دوم و بو عنوانه که حتی انسان توان مادیاتی فداکا بو ارزش معنوی هیچ جسم خویش افراد که بو ارزش معنوی بم فکر و انسان پرورش کی که حاضر به توامادیاتی و جسمی چی یعنی چی افراد که بو ارزش معنوی چنه ساده است که دیجی لبر ارزش معنوی تو خارد که ولی کسی تو بیفا درسته؟ چنه رابطه لبین اعم جیر بنای فکریا لتک امرو بناو برنامه رابطه که طبیعی و علمی برخلاف او کلینا به هیچ چست بک او دوانه ناسخ نیفه ولو دوه واقعه تاریخیش نشانی ده الان یکم سلطوال لانخلاف کومونیستی لشوروی اگذره درسته؟ لباتی او کلا او مرحله اول سوسیالیسم و بروی برو مرحله کامل کومونیست که عبارت لما به هر کس به اندازه نیازی بگیری درست بلو دوه حریک ارویتا و برو خطرا ارویتا و برخلاف او نظریه شکل و تصورتا بلو دوه سونگتا و طبیعی وجودی نیا درسته؟ اصلا لا خريكة عجبا مسلماني واري اولا هذا خريكة اثر بوجورة كتشي باقي وغاتي لكمونيس ايجنسي بطور كلي لكمونيس لا اولاك مؤرد وجيت يلا ايه جاء الغرض دواي روك ام حاشي اوك وغاتي لكمونيس لباري ايجنسي مثلا كفر روش ما فوقيت اذا ايوانا در شروع يهديك ايوانا لا سهل نجية إلى الآن لم شارعي معر مالي للسياسين تهيكي أني وقليل من مختار المياه من عاية أولا كمان السياه هسل كثير غير كمان السياه جانا كم هركز لأنا زي نازي فهو نازي من كثابة بجي من ريكي بي نا نيازي إنسان ملي كيف أخو هركز بقى نيازي يعني شا يعني قولة الإنسانش من؟ لا أولياء هركز وأنا زي ميازي يعني أم جامعة شيء هاتيا بطور متساوي لبين الإنسان لا تقسيم سرية أما كما فهم هركز وقل ميازي بوناي أي أرجع نفر تشاوات نا أولياء بيك زندقيك سادة أتواني زندقيك تشغب أي بوشي دارش من دكا أي بوشي زياسة مدارك ميازي زياسة ونيت نفر تجس يك بماركتاني أي بوشي زياسة الأدرية نبو زندقي شخصي أي بوشي زياسة مدارك دانش من دكا زياسة الأدرية بس أود أنا زيني أزيني زياسة الأدرية مرخناك أتوجوك إيجي حركت وقل ميازي برسا مگر جسم ام دانشمنده زیادتر لجسم او کارگره رضایگره که کارکی زیادتر پس هر کسی خود کاریه نبقی نیازی توجه نکر مرحله کمالی عبارت رو من ادریه پس چه کسی کشتی من دانشمنده بخاطر من زیادتر دریاه چون وسائل زندگی نه هر بود نه بود زندگی شخصی خوی جی وسائل کاری نه هم بو زندگی شخصی خواهی او مرسخ تر زندگی کانا و یکی تیجا ایجا او وجودی نه قصی دولتی هم توجه خیلی زد توجه که اگر نیاز بنانو او تنها ایجی بمسکن تنها ایجی بجیو ممل دی اشی بو سیاست مدارک ایش هلوابه اشی کار گرنین نوی تو اویش او کل خوزیه لنوی بوچه نیاز ام انسان او انسان فرق که غیره مثلا که ام حتی 8 کیلو وزنی هست ام حتی 8 کیلو او نه احتیاجی به تغذیه و مسکن و لباس هست که او یک فکری شهر هستی به فرق نکرد پس امد که تو فرمی با او زیادر ادریه لبره و دانشمنده و لبره و کارکه از دستاتر و چه چه اما نویز هرکس بقی نیازی وقتی هرکس بقی نیازی صادقه درست وقتی که مساویز کریه وقت او برنامه اقتصادی که اسلام تنظیمی که دو حضرت عمر دیوانی ترکیب داو نصار آخر عمر یاوتی اگر بمینن بو سالی تر دیوان و ها مرتب و منظم بوا که هیچ انسانی لسالی که درهمی که انسانی تر زیادن نوی هرکس بقی نیازی یعنی اوه نین که بیشی خو خاصا کارگر دواجر معنی کس و نانی کس و مسکری که هز بس یه ایتر چه گرکا ولی چه ام لنا دو نعمتا لنا و کارگول مجللا فا این غفاه و قشیه و زندگی سا او که که ایجنیان زمانه فرمیدن أجل لكم درسة صحيح درسة رائجة ولم منش عرضكم أولا لحاجة علمية أو فرد تفكرة وأو مرحلة أول برنامج منتهينا بيت أو مرحلة دوما ولو قال لحاجة عيني واقعية وبودورة كل تاريخ ديما سهل برو أول نسو خليك برو سماعي داري أشتو دبالا درسة أنا حركة تاريخ الفورمية واسع أنا لم برو دوما